رواء البهم في البنيان كذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم أن الله عنده علم الساعة والنزل إن الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال يا رسول الله ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. طيب، هذا الحديث تقدم في سياق أتم، هو حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أن قال بينما نحن عندنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لكن هنا يقول ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، وفي اللفظ الأول وكتبه ولقائه يعني اليوم الآخر ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي الحديث الأول أو في السياق الأول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به من شهادة أن لا إله إلا الله، لكن شهادة أن محمدا رسول الله نقول هي داخلة ضمن ذلك، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك ألا تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأول يعبده عبادة طلب، والثاني يعبده عبادة هرب. قال يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة يعني متى تقوم الساعة ومتى يكون وقتها؟ قال من مسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، يعني إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا، ولكن سأحدثك عن أشراطها يعني عن أماراتها وعلاماتها. قال إذا ولدت الأمة ربها، وقد تقدم ما في ذلك من معنى، وأن المعنى إذا ولدت أمة ربها يعني أن الإماء يلدن من يكونون أسيادا. قال فذاك من أشراطها. وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان، يعني تطاول الناس في البنيان، فذاك من أشراطها. وهذا قد تقدم. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وهذه هي مفاتيح الغيب. قال ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، هذا الأول، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. الثاني وينزل الغيث، والغيث ما تحصل به أو ما يحصل به زوال الشدة، ولم يقل ينزل المطر بل قال ينزل الغيث، والغيث من الغوث وهو ما تحصل به إزالة الشدة. الثالث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وعلمه فيما في الأرحام يتعلق بكونه ذكرا أو أنثى، وهل هو شقي أو سعيد، وهل هو غني أو فقير. ولذلك إذا تم للجنين أربعة أشهر بعث الله عز وجل إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فعلم من في الأرحام لا يقتصر على أنه ذكر أو أنثى، لأنه قد يقول قائل الآن مع تطور الطب الحديث يتمكنون من معرفة ما في الرحم، يعني من جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى، فيقال أولا هذا العلم لجنس الجنين إنما يأتي بعد مراحل، فلا يتمكنون من معرفة ذلك في مبادئ الحمل. وثانيا أنهم لو علموا جنس الجنين لم يتمكنوا من العلم بكونه شقيا أو سعيدا، يعمر أو لا يعمر، يرزق ويكون غنيا أو فقيرا. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا أيضا من أمور الغيب، فالإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا من خير أو شر، فأمر المستقبل بيد الله عز وجل، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يفوض أمره إلى الله مع فعل الأسباب. لا، أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل مع فعل الأسباب، لا أن تقتصر على التفويض والتوكل فقط، لأن هذا في الواقع تواكل، لأن التوكل حقيقة هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فمن لم يفعل الأسباب فليس متوكلا بل هو متواكل. فإنسان يقول أنا توكلت على الله عز وجل في الرزق، ومع ذلك لا يسعى في طلب الرزق بل هو نائم على فراشه، هذا ليس متوكلا بل هو متواكل. إنسان يطلب من الله عز وجل أن يرزق بذرية ولم يتزوج، إنسان يطلب من الله عز وجل أن يغنيه وأن يرزقه وهو لم يفعل السبب، فالسماء لا تمطر ذهبا. إذن هذا يدعونا إلى صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، لكن مع فعل الأسباب المشروعة. قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإذا لم تعلم بأي أرض تموت فعدم علمها في أي زمان تموت من باب أولى، أليس كذلك؟ بلى، لأن الإنسان يتمكن مثلا من أن يبقى في مكان، لكن إذا كان لا يدري أي مكان يموت فيه فمن باب أولى أنه لا يعلم في أي زمان يموت فيه. فهذه هي مفاتيح الغيب التي اختص الله عز وجل بها. أولا علم الساعة، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل للساعة أشراطا بينها النبي عليه الصلاة والسلام، منها علامات عظام، ومنها متوسط، ومنها ما ظهر وانقضى، ومنها ما ظهر ولا يزال يزداد، ومنها الأشراط العظام والعلامات الجسام. ثانيا نزول الغيث، هذا أيضا لا يمكن أيش علمه عند الله عز وجل. ثالثا العلم بما في الأرحام، والعلم بما في الأرحام يشمل العلم بجنس الجنين وأوصافه، من يعني أوصافه المعنوية من رزق وطول عمر وشقاوة أو سعادة إلى غير ذلك. أيضا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يعلم ماذا يكسب غدا من الأجور والآثام وما يقدر الله عز وجل عليه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ثم قال إن الله عليم خبير، والختم بهذه الجملة كالتعليل لاختصاص علم الله عز وجل بهذه الأمور. إن الله عليم أي ذو علم، وخبير أي ذو خبرة. قال ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، لأنه جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فيؤخذ من هذا الحديث مما لم يتقدم فوائد، منها أولا أن الله عز وجل قد يسخر للصحابة ولغيرهم من يسأل عن أمور الدين ويكشف عن أسراره مما لا يخطر لهم على بال. وفيه أيضا دليل على أن المتسبب كالمباشر لقوله يعلمكم دينكم، والحقيقة أن الذي علمهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل قال ما الإسلام، يعني جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره، قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، قال أخبرني عن الساعة. فكل هذه العلوم التي أخبر بها حقيقة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هنا قال إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأن جبريل عليه السلام تسبب في هذا العلم. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث ومن أمثاله قاعدة، وهي أن المتسبب كالمباشر، وهذه القاعدة لها أمثلة ودلائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فكل من دل الناس على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت مثلا إذا دللت رجلا على خير، أتيت إلى رجل غني وقلت له إن المكان الفلاني يحتاج إلى بناء مسجد جامع، فبنى مسجدا جامعا كبيرا كلفه ملايين الريالات، لك مثل أجره، مع أنه بذل إيش؟ بذل ملايين. أيضا دللت رجلا على عمل خير من وقف أو وصية أو طاعة، فلك مثل أجره. فكل من دل إنسانا على خير فله مثل أجره. إذن أقول المتسبب كالمباشر، وهذه القاعدة كما تقدم دلت عليها النصوص الشرعية وعمل بها أهل العلم ومنهم الفقهاء رحمهم الله، ولا سيما في كتاب الجنايات، فقالوا إن المتسبب كالمباشر. فالأصل أن الضمان يكون على المباشر، الضمان يكون على المباشر، لكن قد يضمن المتسبب، ولذلك قالوا الضمان على المباشر، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في حالين. الحال الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان هنا يكون على المتسبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. انتبه، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، يعني هو الذي باشر الإتلاف والقتل، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، ومثلوا لذلك بما لو أمر الحاكم بقتل شخص بناء على الأدلة عنده، يعني حكم بأن فلانا يستحق القتل فأمر الجلاد فقتله، ثم تبين أن الحكم خطأ وأن الشهود أو البينة أخطأوا في ذلك، فالضمان هنا يكون على من؟ لا يكون على الجلاد الذي باشر والسياف، وإنما يكون على المتسبب. ولذلك جاء رجلان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم أتياه من الغد وقال أخطأنا ليس هو السارق، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. المسألة الثانية مما يكون الضمان فيه على المتسبب إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، كصبي وبهيمة وما أشبه ذلك. فمثلا إنسان ألقى شخصا في زبية أسد فافترسه الأسد وقتله، هنا الأسد لا يمكن أن يضمن، لا يمكن أن يضمن لأنه لا يمكن تضمينه، يكون الضمان على من؟ على المتسبب. إنسان آخر أعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا، فأخذ الصبي السلاح وقتل، فالذي يضمن من؟ المتسبب. إذن الأصل أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في هاتين المسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشت قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوني فهابوا أن يسألوا، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك أن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال يا رسول الله فقال رسول الله ثم قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. نعم، هذا نقف على هذا، نأخذ أسئلة هذه من أخونا أو أخوانا من الجزائر، يقول هل الأفضل لطالب العلم اختصار البخاري ومسلم بنفسه أم يحفظ مختصرا معروفا، وما هي أفضل المختصرات الكتابية؟ الأفضل ما دام أن هناك مختصرات، يعني أهل العلم رحمهم الله قاموا باختصار البخاري ومسلم، ومنهم من أيضا جمع بينهما، فالأفضل أن يحفظ مختصرا يجمع الأحاديث، يعني مختصر الجمع بين الصحيحين، والمختصرات كثيرة فليختار ما يعني يرغب. يقول إذا كانت السؤال الثاني، يقول إذا كان توحيد الألوهية متضمنا لتوحيد الربوبية فهل يلزم من أشرك في الألوهية أن يكون مشركا في الربوبية أيضا؟ نعم، يلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. إذن إذا كنت تقر أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، إذن هو الذي يستحق العبادة. فمن أشرك في توحيد الألوهية فقد أشرك في توحيد الربوبية، يعني إذا كان يقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر ومع ذلك يعبد معه غيره، فحقيقة هذا خدش وقدح في توحيدك في الربوبية. ولذلك كان كل من نوعي التوحيد، يعني توحيد الربوبية والألوهية، كل واحد منهما مستلزم للآخر، والله أعلم. نعم، القصاص اللي يقص القصص، الجلاد يسمى الجلاد أو السياف. ما عليه إثم، ما دام حكم صادر ما عليه شيء، لو تبين الخطأ في الحكم فلا إثم عليه.